اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، فقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله. اللهم إياك نعبد، وإليك نصلي ونسجد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونستهديك فاهدنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم قدمنا ولا تؤخرنا، سلمنا ولا تسلمنا، سلمنا ولا إلى أعدائنا تسلمنا، سلمنا ولا تسلمنا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك عيشة السعداء وميتة الأتقياء، نسألك عيشة السعداء وميتة الأتقياء، ومرافقة الأنبياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فوق الأرض مستورين، وتحت الأرض آمنين، ويوم الأرض فرحين مسرورين. تقبل توباتنا، اغسل حوباتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وفرج كروبنا، وقض ديوننا، وسلم غيابنا، واستر بفضلك أعراضنا، واستر بفضلك أعراضنا، بفضلك أعراضنا، واستر بفضلك أعراضنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وسوء القضاء، وسوء القضاء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وفجاءة النقمة. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واغفر اللهم تقصيرنا، وتجاوز اللهم عن أخطائنا، لا تردنا خائبين، لا تجعلنا من جودك محرومين، ولا من فضلك يائسين. اللهم ارزقنا أجر ليلة القدر، واكتب لنا فيها عظيم الثواب والأجر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم وأنقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود، برحمة ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا ما أورينا بالتراب فارقنا الأهل والأحباب وتخلى عنا الخلان والأصحاب ولم يبقى لنا إلاك يا رب الأرباب. وفق للطاعة شبابنا وفق للطاعة شبابنا. اللهم اهد شبابنا واهد فتياتنا وبارك في أموالنا وبارك في ذرياتنا وبارك في أزواجنا وبارك في زوجاتنا واحفظ ذرياتنا واحفظ ذرياتنا واحسن ختامنا واحسن ختامنا واحسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل بالحسنات موازيننا. اجعلنا بالقسط قائمين ففي صلاتنا خاشعين واجعلنا عن اللغو معرضين واجعلنا للزكاة فاعلين واجعلنا لفروجنا حافظين واجعلنا اللهم من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا ليس لنا رب سواك فندعوه ولا خالق لنا سواك فنرجوه. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا تقطعت بنا الأسباب. عجز الطبيب فداونا عجز الطبيب فداونا كثر الفساد فنجنا كثر الفساد مرجنا كثر الفساد فنجنا. حالنا لا يخفى عليك وأمرنا ظاهر بين يديك وأمرنا ظاهر بين يديك. عليك بالظالمين عليك بالكافرين عليك بأعداء الدين. اهلك الظالمين بالظالمين واهلك الكافرين بالكافرين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. فصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.